انا غبوها المؤمنين الحاله الجزائر ترويه موق الغر ورش اخديم ولاش ينغثن الشوماج ازقان تشن الراج اشتقنوا لذا صوردي وما قل خلاث كل سكة حانون زانون لا تفرق تلفزيون صحة يا ربي صحة انغنغسلي فيلم مصري اسكت راجل اسكت انا يا بشوف تلفزيون افندي انت مجنون ولا ايه اسكت بس خلاص روح الحلورة لا لا تتجلف لا تبرد قفوتا ما يسوب الهدن التالي تبضل هضرة سوث مصريت اوه يا ثوابي ترق لي غلقا وغيرا حنون زنون تزكى تصفر رجل اللام تغلب فرعوني زر يتحرك راح حنون زنون أرقص يفقدك الخدمة ينسى الكانون المكلوت وشدارا صباح الخير يا صبحي شايف حالي فوق السكر زياده يا وانا انا خدام للسنين بسرعه يا صبحي يقضي الوقت الفابور ارقص مع التسك قور يزيد غالميدا يسراج المكلام مذلا لا تحماس له طور قرث لا سموم وتروي اللوزم تلالك وشاغي احيا الغيظه وجنا السالي نغيد النيم ليلة نتنين مع شغلي في المومصرين سبيلي زيق البذ الولاد اللغة نفرح نسهر ننفاوي في حمل يوكيم أرقص ما يموش ناثيني فلاسة تشتكي مستفرو يرنا تسوف غيتي قانون قانون القانون اشتراكي الشعب دا محزون تمرتي تشتسو براني جميل جميل الجزائر جميلة أحليل أحليل تكفيهم باش تكفينا أدور بصحاب يا سيد المعلمين اشتركوا في القناة